الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل، أو كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد، وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا ومر علينا كثيرا. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. عن خالد، هذه لخالد من؟ نعم، نرجع فيها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يراجع خالد. خالد من؟ حذاء؟ لا لا لا. عن أبي عثمان، ممكن يكون خالد بن معدان، ممكن. عن أبي عثمان، مر عليه. قال: أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص هو يعني من فحول الصحابة، ومن خيار الصحابة، ومن أذكياء العرب جميعا. عمرو بن العاص كان رجلا تقيا نقيا، عند موته بكى وقال: كان أبغض الناس إلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما أدخل الله الإيمان على في قلبي فكان أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سألتني على شيء في وجهه ما استطعت أن أراجعك في ذلك أو أقول فيه شيئا، ما كنت أحد البصر أو النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى عمرو بن العاص، كان تقيا نقيا. قال الذهبي: كان حري بالخلافة. عمرو بن العاص كان رجلا يعني كما قلنا من الأذكياء، من الأتقياء، وكان داهية من دواهي العرب. وعمر بن، إذا صح التعبير مدحا لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحسن بن علي الحولاني. مر الحلواني، حولاني هي ابن الحول ذات لي عندناها، ليش هو من يعني من الثقات الأذبات، مر علينا كثيرا الله وله الجماعة. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني. نعم. قال: حدثنا جعفر بن عون من الثقات الأذبات أيضا من رجال الصحيح. عن أبي عميس قال: حاء، حول الإسناد وأتى بشيخ آخر غير علي بن الحسن. قال: وحدثنا عبد بن حميد، واللفظ هو طبعا صاحب التصنيف من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة، هو من خيار التابعين، هو طبعا الذي يعني اشتهر عنه أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى النفاق على نفسه. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات. أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عباد بن موسى. مر. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. بقول مر خلاص. حدثنا عباد بن موسى وهو أيضا من الثقات الأذواء. احنا قلنا الحديث الثالث، احنا ندخل في أربع أحاديث فنكتفي عشان المعاد. عباد بن موسى هو أيضا من رجال صحيح مسلم ومن ثقات الأثبات وروى له أصحاب السنة الأربعة. عن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وعن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم، أن أباه جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم. هو أنت يا داخل يمين داخل شمال ماشي تفضل. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر. جديد هذا. قال حدثنا عبيد، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد كما قلنا أيضا من شيوخ مسلم ورجال الصحيح ثقة ثبت. قال حدثنا يزيد بن هارون فحول من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد سعد من الثقات من رجال الصحيح. قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان من النبلاء من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن الزهري الزهري أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن عروة عن عروة بن الزبير كما قال هشام أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل كان تقيا نقيا عالما سبتا فقيها مات صائما رضي الله عنه وأرضاه. هو من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين وهي يعني سيدة نساء العالمين. قال بعض العلماء هي أفضل من خديجة وبعضهم قال هي أفضل من خديجة أفضل وبعض العلماء توسط قال خديجة أفضل بمكة وعائشة أفضل بالمدينة. ولذلك الله تعالى يعني رتب الأمر لهما فأن خديجة تكون واقفة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا لهذه اللأواء والمشقة والشدة التي يعني يحتملها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كالأم له. ثم تزوج عائشة وهي صغيرة السن ملاطفة وأنسا وكانت تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر وتبث علمه بين الناس. فكانت المناسبة أن تكون أما بمكة وأن تكون بنتا وين في المدينة عائشة وخديجة. فقال يبقى إذن خديجة أفضل بمكة عائشة أفضل بالمدينة فلم يخير بينهم. روى لها الجماعة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت باب جديد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح طاهر أحمد بن عمرو بن صرح مر علينا كثيرا أيضا من ثقات الأثبات روى له الجماعة. وحرملة بن يحيى روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة في حفظه بعض الكلام لكنه لم يكن تمام الضبط لكنه كما قلنا يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن وهو مقبول قد جاوز القنطرة. مسلم اعتمده وكفى أن مسلم إيش اعتمده. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرني يونس يونس بن يزيد وهو من ثقات الأثبات مر علينا كثيرا أيضا روى له الجماعة. عن ابن شهاب يونس بالذات وهو ثقة ثبت لكنه في حديث عن إيش عن الزهري كلام في حديثي عن ابن شهاب كلام وهنا عن ابن شهاب لكن القرائن المحتفة والروايات الكثيرة أثبتت أنه قد أتقن هذا الباب. عن ابن شهاب نشاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة. قال حدثني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب خير التابعين أو أعلم التابعين وهو من النبلاء من الرفعاء. الخلاف في رواية عن عمر هل يروي عن عمر سماعا أم لا ورجح بعضهم أنه سمع من عمر رضي الله عنه. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هذه أيضا فضيلة كبيرة جدا. قال حدثني سعيد وأبو سلمة نعم مقرونا بأبي سلمة الزهري يروي عن أبي سلمة أبو سلمة أيضا من التابعين الزهري من التابعين من صغار التابعين يروي عن سعيد وعن أبي سلمة أبو سلمة عبد الرحمن في قول من الأقوال من الفقهاء السبعة. أما سعيد فهو من الفقهاء سبع فقهاء المدينة السبع. والخلاف بين أبي سلمة وبين سالم بن عبد الله وهو ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. سلمة كان يلازم جدا أبا هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وأكثرهم حديثا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله يعني بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. نعم، هنا الباب في أحاديث كثيرة. ما زلنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي فضله الله جل في علاه على جميع الخلق خلى الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لعنة الله على من يسب أبا بكر، لعنة الله على من يتجرى على عرض أبي بكر، لعنة الله على من يكفر أبا بكر فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثله. أبو بكر قد جزمت الأمة إجماعا على أنه في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشر الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. من الحديث أولا غزوة ذات السلاسل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ناحية الشام، وكان رجل فيه تؤدة وروية، روى في الأمر يريد انتصارا عارما تاما غير منقوص، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب المدد والعون، أو طلب المدد والعون، طلب الإعانة بأمر يجوز بأنه يستطيع على ذلك، فطلب المدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز يعني سرية وأمر عليها أبا عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. والمفاجأة في السرية أبو بكر وعمر وعليهم أبو عبيدة، وهؤلاء من خيار الناس في هذه الأمة. فأرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بن الجراح: تطاوع ولا تختلف. فلما ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ونزلوا عليه قيمة الصلاة، فقام أبو عبيدة يتقدم لأنه الأمير وحقا هو الذي له السبق في الإسلام، وأبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص بإجماع الأمة في ذلك. لكنه لما قام يتقدم أوقفه عمرو بن العاص، قال: لا، أتيت أنت علي أنا الأمير. فنظر عليه فابتسم لا ليقر بهذا الكلام، لأن الإمارة حقا لا تكون إلا لأبي عبيدة، لكنه ابتسم لأن السلام قال له، لأنه يعلم، شوف أن السلام بوحي وبفراسة يعلم أن المنازعة ستحدث، فقال له: تطاوع ولا تختلف. فابتسم فقال: نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطاوع ولا تختلف. لو حدث ذلك في هذه الأمة، لو حدث ذلك في هذه اللحظات والأونات، والله الذي لا إله إلا هو لا يعني لا ركبنا البحر نشرا لدعوة الله جل في علاه. قال: تطوع ولا تختلف. فقال أبو عبيدة قال هذا، ثم رجع وتقهقر، فقام وتقدم عمرو بن العاص وصلى بالناس رضي الله عنه وأرضاه. لكنه حدث نفسه بعد ذلك، قال: أنا يعني أسلم منذ ثلاثة أشهر فقط، أنا ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم لي بعمر بن أبي عبيدة بن جراح بأبي بكر بعمر، لي المكانة العظمى والحظوة عند رسول الله. فاهتبل الفرصة وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته، قال: يا رسول الله، إني سائله. قال: سل ما بدلك. قال: من أحب الناس إليك؟ صدر الباب بمن؟ بعائش. قال: عائشة. فقال: لا، لست على الناس. نعم، شيء صدر الباب بعائشة. فقال له النبي، فقال عمر الخطاب: لست على النساء أسأل. هو ما زال متشبعا بأن عمرو سيكون له المكان. فقال أبو بكر: إذن فأبوها أبو بكر. فوقف قال: ثم من؟ قال: عمر. قال فعدد الرجال فقال علمت أنني متأخر جدا عنده، فسكت فعلم أن المسألة أن الإمارة ليست تشريفا ولكنها إيه من باب التكليف، لا لا لا يجعلك إلا لأمور أخرى. الغرض المقصود لما ذهب إلى غزوة ذات السلاسل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تطاوع ولا تختلف، وقد بعث إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه ناصرا ومعينا ومعضدا. هذه تدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان جنديا لله جل في علاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل خلق على الإطلاق، هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك ينزل تحت إمرة أبي عبيدة ثم إمرة عمرو بن العاص وينقاد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل كل الفضل مثل هذا الذي نزل تحت هذه الراية، لأن المقصود الأسمى هو إيش؟ هو الراية أن تكون مرفوعة، هو الراية لا إله إلا الله أن تنتشر بين الناس. ولما أخلصوا لله بذلك ملكهم الله العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، عبدوا العبادة لرب العباد لأنهم أخلصوا لله حقا ما أرادوا أنفسهم. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. وسيأتيك أن عائشة لما سئلت على عمن يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبي عبيدة، ما ذكرت علي ولا عثمان، ذكرت أبي عبيدة بعد الوزيرين. الغرض المقصود هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي دلالة أيضا على يعني الذي يستشهد به الإمام مسلم، دلالة على أن التفضيل بين الصحابة كان مستقرا بين الصحابة. المسألة ليست بدع القول، ليست من بدع القول، بل الصحابة أنفسهم كانوا يفضلون. لذلك قالوا بأن عمرو بن العاص جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال أبو بكر، تفضيله الآن، قال ثم عمر تفضيل. ولذلك ابن عمر قال صريحا قلنا نفاضل بين الصحابة، يبقى هذا موجود لا سيما وأن في القرآن ما يدل على ذلك. وين صبري؟ ممتاز، أنت صاحي الآن يا حريص، حقا صاحي. الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا كان التفضيل بين الأنبياء والمرسلين يبقى من باب أولى يكون التفضيل بين البشر بعضهم وبعض. فهذا دليل من القرآن ودليل من السنة. قال عمر ابن عمر عبد الله بن عمر كنا نفاضل بين الصحابة فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، والجميع يقرون بذلك. فهذه دلالة واضحة جدا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالانقياد لله جل في علاه، وأيضا بالتفضيل بالتنصيص. قال النبي بالتفضيل بالتنصيص بأن ابن عمر رضي الله بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان كما قلنا ينقاد انقيادا تاما لله ولرسوله، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، المهم نصر الدين لله جل في علاه. نعم ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، نعم هذا صريح في غيرهم، أحسنت. أيضا من ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، الحديث الثاني بأن عائشة رضي الله عنها أرضاه في مرضي طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أباك وأخاك ثم أتيني بكتاب أكتبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى متمن، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر، ليس أحد أحق من أبي بكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رد الكتاب ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على الولاية، ولاية أبي بكر وخلافة أبي بكر كانت تنصيصا، كانت بالتنصيص، هذا نص على تولية أبي بكر لقول سلم يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فقالوا هذا تنصيص لاستخلاف أبي بكر. والصحيح الراجح أنه ليس تنصيصا، بل في السياق ما يدل أنه ليس تنصيصا، لما يقول سلم يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر دلالة على أنه هناك من ينازع فأبى الله، هناك من ينازع فأبى المؤمنون، يعني في السياق نفس السياق يدل على أنه ستكون إيش منازعة ثم يستقر الأمر. وهذا الذي حدث في سقيفة بني سعيدة، كانت المنازعة موجودة، قد أمروا عليهم من سعد بن عبادة وهيئوه ليكون خليفة المسلمين، يعني يبقى في السياق نبوءة من المسلم، قال لا يتمني متمنن ولا يقول قائل أنا أحق، هذه السياق يدل دلالة واضحة جلية على إيش، على المنازعة، يبقى ليست تنصيصا. خلافة أبي بكر على الراجح أنها ليست تنصيصا. ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فلما ذهب أبو بكر إلى السقيفة وبين ذلك وأظهر ذلك يعني على أن الإبرة في قريش بايعوا جميعا وأقروا جميعا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الفضيلة أبي بكر أنه قال يأبى الله قدرا، الله تعالى يعلم مكانة أبا بكر ويعلم أن وضع شافي موضوع من الحكمة، وأن الحكمة أن يكون هذا أبو بكر رضي الله عنه هو الذي في هذه المحلة. يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر لفضل أبي بكر رضي الله عنه. لذلك لما نازعوا بعد ذلك استقر الأمر بالقياس، لأن عمر الخطاب ألقى عليهم أمرا جللا أو أمرا جليا، قال لهم رضي الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب حجة عليه، قال يعني ما أخرنا البيعة لك نفاسة على ما أعطاك الله لنا فعلها، وإنا لنعلم أنك خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضلك أو قال وقد قدمك على لديننا فأفلا نقدمك لدنيانا. لذلك قال عمر الخطاب أبسط يدك وبيعك، وقال كيف أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة تزيح المسألة وتقول لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل إيش أسيف، مر عمر فليصلي بالناس، فقالت حفصة فقال مروا أبا بكر، ويراجع ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. فهذا أصالة فيه الإشارة كبيرة جدا على تقديم أبي بكر. وأيضا الإشارة الأخرى تتعضد تقديم أبي بكر بالنبوءة، هذه من المعجزات، بأن المرأة العجوزة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فإن لم أجدك، يعني أنت مت، يعني تتكلم على أساس موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تجدني فاذهبي إلى أبي بكر، في رواية قال فاذهبي إلى أبي بكر ثم عمر، قالت فإن لم أجده قال اذهبي إلى، فهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على التنصيب، قال فاذهبي إلى عمر ابن الخطاب. المسألة الثالثة هي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، الصحابة يجلسون معه ويصلون معه صلاة الفجر، فيقول من منكم صائم اليوم، من منكم أصبح صائما اليوم، يقول أبو بكر أنا، من منكم اتبع جنازة أو صلى على جنازة، فيقول أنا أبو بكر المنفرد تميز وانفراد أنا، فيقول من منكم تصدق اليوم أنا، من منكم عاد مريضا يقول أنا بالله عليكم تخيلوها هكذا وانظروا من يوفق مثل هذا الوقت الأسير إلى هذه العبادات جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر على أبي بكر، قال له ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في أحد إلا دخل، وهذه تفرد وتميز أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه تدلك على مسألة مهمة جدا، ما هي؟ جيد، يبقى جملة بقى هنا تكمل هذه الإجابة السديدة، ممتاز، هو هيئ الأسباب، الله جعل دراجة هيئ له أسبابه، نعم صحيح، هذه تجرني للنتيجة التي أريدها. وعامة أنت خلاص بقي لك أن تلج، أتيت بما نريد. هو صحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن ورد هذا التيسير في هذا الوقت الداخل الذي لا يمكن أن يتصوره عقل فليعلم أنه ممن يسر له، فهنا يزداد فيما هو فيه. وهذا الذي جرى وحدى بأبي بكر رضي الله عنه ورضاه، يقول ما ازددت جهادا إلا بعد أبواب القدر، بعدما كشف الله تعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وكشف لهم أبوابا من أبواب القدر ازدادوا اجتهادا، لأنه لما رأى أن الله تعالى يوفقه يخرجه من طاعة إلى طاعة ويخرجه من طاعة إلى طاعة، فهذا عبد مقبول عند ربه جل في علاه. فكل ميسر لما لأن الرجل قال أفلا نركن على كتابنا، فقال لا اعملوا فكل ميسر. يبقى إذن أنت الآن لك أن تستبشر بأن الله إذا يسر لك الطاعة فأنت مقبول عند ربك في هذا الباب. ولذلك عمر الخطاب بالفقه الدقيق قال من يسر له أو بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ، يبقى هذا من باب بشارة الله له أنه ميسر له لهذا. أما من يسر له الزلل والخطأ ولا يرى نفسه إلا دائما على حيدة عظيمة عن الطاعة فليخشى على نفسه أن يكون أنه سيختم له بذلك. وأيضا كلما يسر المرء الطاعة وازداد وثبت عليها فيها دلالة على أنه سيختم له بمثل هذا، لأن من عاش على شيء إيش مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. فإذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والصدق وكلها من الطاعات التي أغلبها التعدي الخير للغير، فلا غر ولا عجب. وهذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر الذي اصطفاه الله جل في علاه على الناس. لذلك لما مر أبو بكر وعمر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في الليل فسمعوا جميعا ابن مسعود وهو يصلي ويدعو الله بأدعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءة ابن مسعود، هو الذي قال من رمى أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، فكان يقول لابن أم عبد يقول أدعو يستجب لك، أدعو سل تجب. فذهب أبو بكر ذهب عمر الخطاب في الفاجر يقول لابن مسعود بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا وكذا. فقال له ابن مسعود مبتسما: سبقك بها من؟ أبو بكر. هذا توفيق، لي يعني لا يمكن أن تجد التوفيق مثل هذا التوفيق، يسارع في هذا لبشارة الخير لإدخال السرور على ابن مسعود. وأيضا ليست المسألة فقط لإدخال السرور عليه، بل أكمله هو هذا، أراد أن يعرف ما دعا ابن مسعود به، ليدعو مثل ما دعا ابن مسعود، أراد ذلك، أراد. فقال: يا ابن مسعود ماذا كنت تقول؟ بعدما بشره قال: ماذا كنت تقول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تجب، وانظر إلى هذا الدعاء: اللهم احفره في قلوبنا يا رب العالمين، وجعله بين عيوننا، وجعله يا رب العالمين على سنتين، يا رب لا ننام نومة إلا وندعو بهذا الدعاء. قال: اللهم إنا نسألك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. الله أكبر على هذا الدعاء. اللهم احفره في قلوبنا يا رب العالمين، واجعله على لسانتنا دائما ندعو به. فانظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه الراقي السامي، بعدما بشر أراد أن يستفيد وأن يتعلم، قال: ما كنت تقول؟ فقال له هذا الدعاء. الحديث الذي جاء بعد ذلك هو حديث بقرة تكلمت، باب هذا بقرة تكلمت، بل وذئب تكلم. قصة البقرة التي تكلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يثبت قمة إيمان أبي بكر وإيمان الإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل ركب بقرة، وبعدما ركب البقرة يمشي بها يسير بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت البقرة، استدارت البقرة لصاحبها فقالت: إني لم أخلق لهذا. خلقت لإيش؟ للطعام والشراب، صحيح؟ للحرث. إني، فقال الصحابة فزعا وإيش؟ ودهشة. إيش اللي بيحدث؟ بقرة تتكلم، وهذه خرق العادات، مخالفة العادات. فقالوا: بقرة تكلمت بندهاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنا يقين ثابت على يقين، وهو الرسول، هو يأتي الوحي. قال: أنا أؤمن بذلك. وإيش؟ وهذه شهادة لصدق تصديق أبي بكر ولقمة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من باب الإيمان بالغيب. قال: أنا أؤمن بهذا. وأبو بكر لم يسمع ولم يرى، ومع ذلك قال هو يؤمن بهذا. أنا إذا قلت آمن هو، لا غر ولا عجب، قالها من قبل، لذلك أطلق عليه الصديق عندما قال أنه أسري به. فقال أبو جهل هنا نأخذ الكلام، هنا يأتي الأمر على على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبو بكر أترى ما قال صاحبك؟ قال: ما قال؟ أقال فتصدقه؟ قال: ما قال؟ قال أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وهو الليلة بين أظهرنا. قال: هو قال؟ شوف انظر الضبط، هو قال؟ قال: نعم. قال: صدق. انتهى الموضوع، كبته بفضل الله لا في علاه. قال: هو صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إن في شيء بينزل من السماء بيخبره بشيء، أصدقه فيما هو أبعد. وهذا كمان يعني ليس تصديقا فقط، ده إيش؟ بعلم، ليدلك على أن أصدق الناس يقينا وأصدق الناس إيمانا هم إيه؟ أعلامهم. لأن أبا بكر ماذا استعمل؟ استعمل إيش؟ استعمل القياس، استعمل القياس. قال: طب أنت بتقول مندهش جدا أنه ذهب إلى بيت المقدس، لا، ده أنا بقول لك إن في شيء من السماء بيأتيه، ده في شيء من السماء فوق بيأتي يقول له قل كذا وكذا وأقرأ عليه هذا القرآن. فبالقياس إن قلت أنا صدقت بهذا فأنا أصدق بهذا من باب أول. فقال: أنا أؤمن بهذا. وعمر، وهذه فضيلة لأبي بكر وفضيلة أيضا لعمر. ثم قال: وذكر صلى الله عليه وسلم الشاة التي أخذها الذئب، ثم ذهب الراعي فاستخلصها من الذئب، فقعد الذئب على رجليه أو قعد قاعدته المشهورة. فقال: من لها؟ يعني أخذتها مني. قال: من لها يوم إيش؟ يوم السبع، ليس لها راع إلا أنا. فاندهش الصحابة وقالوا: ذئب يتكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا. وإيش؟ وأبو بكر وعمر. هذه فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهم أرضاهم، لأنه بالغيوب أنهم يؤمنون بالغيب، وهذه علامة الإيمان. قال الله جل في علاه عن المؤمنين: قال يؤمنون بالغيب ويقيمون. فيؤمنون بالغيب، الوازع من القلب نضح على الإيش؟ على الجوارح، فآمنوا بالغيب وعلموا أنهم يمثلون بين يدي الجبار سبحانه وتعالى في علاه، فيسألهم عن كل دقيق وجليل وعن الأوامر وعن النواهي والزواجر، فابتدأوا وابتدروا الأعمال ويقيمون صلاة ويؤتون الزكاة. تلازم عظيم بين الظاهر وبين الباطن، هذا محل الإيمان. الفوائد المستنبطة: الإيمان بالغيب محك الإيمان، الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان، الذي يؤمن بالغيب ليس مؤمن. لذلك ابن عمر قال في الرجلين عندما أخبراه بأن هناك من يقول بالأمر أنف، قال: قل إني منهم براء وهم مني براء. ثم ذكر حديث جبريل الطويل في القدر، والقدر خير وشره، فقال لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا عدلا ان لم يؤمنوا بالقدر. الإمام الغيب هو ميزان الايمان. فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه وسلم علم كفاءته وعلم ما له من الأهلية ووضع شيء في موضعه. هذا أيضا أن تضع شيء في موضعه، وهذه من الحكمة. لذلك عمرو العاص صار أميرا على من؟ على أبي بكر وعمر وعلى أبي عبيدة بن الجراح. كم؟ طيب كذب الشيعة، كذب الروافض الخبثاء، لعنة الله على كل من كفر، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. الروافض هم يعني أضل وأضر البشر على الأمة الإسلامية. وين بقى الرد عليهم؟ ممتاز. وين بقى هذا؟ لا بس المهم إجابة سديدة. ممتاز. رد عليهم في ذلك أنها سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لو كان مستخلفا، قالت لو استخلف لاستخلف أبا بكر. قالوا ثم من؟ قالت لاستخلف عمر. قالت ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. هل فيها دلالة واضحة جدا على كذب هؤلاء بأن الوصي هو من؟ علي. علي نفسه الذي كذبهم بمسألة الوصايا هذه، عندما قالوا له أترك ابن سلم أو وثقه ابن سلم أو خصكم ابن سلم بشيء، قال لا والله إلا هذا إيش؟ إلا إلا إلا قبعة هذا السيف، وأخرج منها قال إلا كتاب الله، إلا كتاب، وهذه الصحيفة. فأخرج الصحيفة من قبعة السيف، ثم قرأ الصحيفة بأن في الصحيفة إيش؟ فكاك الأسير، صحيح؟ وقال فيها بأن السلام قال ولا يقتل مسلم بكافر، المؤمنون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناء، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الذي كان في الصحيفة فقط، ولا فيه وصايا ولا شيء. وعائشة أكدت قالت له وصايا، لو كانت الوصايا مات بين إيش؟ بين سحري ونحري، مات بين سحري ونحري، مات وصى. فقالوا لو استخلف، قال لو استخلف لاستخلف أبا بكر ثم عمر، وكانت الخلافة حقا فيهما. قال ثم عمر ثم أبا استخلف أبا عبيدة، وهذا الذي تمناه من؟ عمر. قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليكم أمينا حق أمين أبو عبيدة ابن أبو عبيدة بن الجراح. الفائدة التالية، هذه الفائدة، فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من وين؟ من أحب الناس إليه؟ قال إيش؟ عائشة رضي الله عنها. الفائدة الأخيرة، من عقيدة أهل السنة والجماعة المفاضلة بين الصحابة بشرط وقيد. ما هو؟ تفضيل بلا تنقيص، تفضيل بلا تنقيص. وهذا من باب، بسرعة بقى حبيبي عشان تعلموا أن المفاضلة مهمة. يقول لك لا والله ده هذا سؤال راجل سابق ومش سابق. لا يا نعم، بس هذا ممتاز، معرفة الفضل الأهلي. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضل. ليه بقى بخسر حقوق؟ ليه ما بخسر للكتمان؟ ليش بخسر حقوق وإرادة الكتمان؟ ليش؟ هذا أمر غريب جدا، ليس هذا من الدين، ليس هذا من الدين. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يفضلون. قال ابن عمر كنا نفاضل بين الصحابة، فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ناس. طبعا لو فضلوا سيفضلون من؟ علي بعد ذلك. وإلا فابن عمر نفسه قال أفضل الناس على وجه البسيطة بعد ما موت عثمان هو من؟ هو علي، وهو أحق الناس بالخلاف. والمنازع يقول بذلك، حتى معاوية ما كان ينازع علي أبدا، ما كان ينازع علي أبدا، ولا أرى نفسه في مرتبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أبدا. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة وأن يمكن لديننا، ونسأل الله رفع علاء أن يجعل مصر بلدا أمينا مطمئنا، وأن يجعل بلاد المسلمين بلدا أمينا مطمئنا، وأن يرفع الغم عن الأمة. أمين يا رب العالمين. نعم شيخ، يعني هو اليوم اللي هو آخر الزمان، آخر الزمان، سترى أن النمر النمر مع مع مع الغزال، وترى الحية يلعب بها الأطفال. هذا هو، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير.